السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 18 من شهر شوال عام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى، كتاب البيوع، من قول المجد رحمه الله: باب النهي عن النج. تقدم حديث: ولا يبح حاضر لباد، في درس الذي قبل هذا، وسبق الكلام على ما تيسر من ذكر كلام أهل العلم والخلاف فيه، وأن قوله لا يبح حاضر لباد كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارا، وأن هذا يشمل جميع صور البيع، سواء كان السمسار يأخذ أجرة أو لا يأخذ أجرة. وهنا مسألة أيضا تتعلق بالبيع، بيع الحاضر للبادي، أن يبيعه شيئا، هل يدخل في الشراء منه البيع له، بمعنى أنه يبيعه، أو أن البادي نفسه، أن نفسه هو الذي يتولى الشراء، يتولى الشراء، أو أن النهي خاص في البيع له، لا أن يبيعه، لا أن يبيعه شيئا. هذا في خلاف، كثير منهم قال إن الحديث ورد في البيع، والأظهر والله أعلم أنها كما قال أنس رضي الله عنه كلمة جامعة، كما رواه أبو داود من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، وهذا إسناد فيه لين، لكن المعنى يدل عليه، لأن البيع يشمل الشراء، فيسمى البائع الذي يعرض السلعة أو يبيعها بائعا، وكذلك المشتري يسمى بائعا، فكل منهم باع شيئا، هذا باع سلعته وهذا باع دراهمه بتلك السلعة، فكلاهما بائع، فهو صحيح من جهة المعنى واللغة. ولهذا كما روي عن أنس رضي الله عنه قال هي، ونقله من طريق ابن سيرين، هي كلمة جامعة، لا يبيع له، معنى أنه ولا لا يشتري منه ولا يبيع له. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لأن المعنى الذي نهي عن البيع له هو أيضا في البيع له، لأنه حين يبيعه فإنه ينفرد بهذا من غيره، ولا شك أن البادي ربما يكون أسمح في شرائه ولا يتكلف في الشراء، بخلاف من يبيع له فإنه أيضا قد يتسبب في الضرر عليه أو الضرر على أهل السوق، فإنه يدعه يشتري حاجاته، كما أنه يدعه يبيع ما معه. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. سبق أن أهل العلم الجماهير ذكروا شروطا إذا اجتمعت فإن البادي الحاضر يمنع من تولي بيع سلع البادي، وأن الجمهور ذكروا هذه الشروط بناء على بعض المعاني، وهذه الشروط التي ذكروها كما نبه ابن دقيق العيد وجماعة أنها محتملة، النص عام، وهم ذكروا شروطا في هذا وهي محتملة، هل هذه الشروط وهذه المعاني يخصص بها النص، بعضها ظاهر وبعضها محتمل الظهور وبعضها ظهوره وعدم ظهوره سواء، فهي محتملة، فالأصل أن النص باق على إطلاقه وعمومه، وظهر من ذلك كونه يشترط علمه بمنع ذلك، فلو كان جاهلا بالأمر فإنه لا يأثم بهذا، لكن إذا تبين له ذلك عليه يمسك ولا يبيع له. أما سوى ذلك كون البادي هو الذي يعرض، وأن الحاضر هو لا يطلب ذلك منه، أو أن السلعة تكون من الأقوات، أما إذا كانت من غير القوت فلا بأس أن يبيع له. وكذلك إذا كان البلد متسع والسلع كثيرة، والسلع التي يعرضها البادي لا تؤثر في السوق ونحو ذلك، فهذا كله تعليل محتمل. والأظهر والله أعلم أنه يرجع في مثل هذا إلى العرف، إلى العرف في بياعات الناس، في بياعات الناس، لأنه أحيانا حين تتسع الأسواق وتكثر السلع وتكون الأسواق كثيرة، فلا يعرف البادي من الحاضر، ولا يتميز هذا من هذا، ولا يتميز هذا من، وتفوت تلك المعاني التي فيها تفويت السلع على أصحاب السوق، وأن هذا لا يؤثر عليهم. هو يلتقي من جهة مع ما علل به بعضهم إذا كانت الأسواق كثيرة والبلد متسع، وأن الباد الحاضر ليس من المعتاد أن يتولى ذلك بنفسه، ليس أن يتولى ذلك بنفسه، أو قد لا يتيسر له ذلك، لأن هناك سلع في الغالب أنه لا بد من أن يوكل فيها أو أن يولي غيره فيها. فهذه أمور تراعى في مثل هذا، لكن هذا الأصل وهو أن البادي، أن الحاضر لا يبيع المال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذا الباب. وهنا مسألة أيضا تتعلق بهذا الحديث، وهذه المسألة أن بعض من يرد إلى البلد سواء كان من البادية أو من غير البادية، أو من غير البادية، يعرض سلعة، وتكون هذه السلعة تباع في مكان معين، مثل كونها تباع في معارض السيارات مثلا، أو في الحراج نحو ذلك، وهو لا يتولى ذلك بنفسه، إنما يعرضها، أو يكون عرضه لها، عدم عرضه يفوت عليه مصالح مثلا، قد يترتب عليه ألا يتيسر له بيعها وهو مستعجل على بيعها، فلو أنه عرضها بنفسه لا يحصل زبائن فيحتاج أن يستعين بمعرض أو حراج. فهل هذا من هذا الباب؟ مثل لو إنسان قدم مثلا من بلد آخر، مثلا إنسان قدم إلى الرياض بسيارته يريد أن يبيعها، قدم مثلا معه بأجهزة كهربائية يريد أن يبيعها، مثلا قدم بأشياء مستعملة إلى هذا البلد يريد أن يبيعها، هل يتولى ذلك بنفسه؟ لأن ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع حاضر العباد، هذا يشمل كل السلع على الصحيح، وقولهم أنه خاص بالأقوات هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والحديث ليس فيه شيء من هذا، ولهذا تخصيصه يعود على النص بإبطال عمومه، والمعنى غير ظاهر، بل المعنى يدل على العمل بالعموم، وخصوصا أن أمور الحاجة وما تكثر الحاجة يختلف. هناك جدة في هذا العصر وفي هذا الوقت أمور من غير الأقوات تكون كالضرورة أو مهمة في باب التجارة أو حرص أهل التجارة عليها، وقد تكون أهم أحيانا من بعض الأقوات، لأن هذا الشيء مثلا قليل وروده مثلا، فهل يلزمه، فهل يجوز، فهل يعرض على غيره مثلا، وهل يجوز لغيره أن يبيع له مثلا، أو أنه يتولى ذلك بنفسه؟ لا ظهر والله أعلم أنه أنت يخسر أن تولى ذلك بنفسه، كان هو الأتم والأكمل، يعرض سلعته مثلا التي جاء بها سيارة مثلا يريد أن يبيعها، أجهزة يريد أن يبيعها، مثلا خضار يريد أن يبيعها، الأكمل أنه يتولاها بنفسه، لأنه في حين يتولاها بنفسه يكون أيسر وأسهل. أما إذا عرضها لغيره فيتأخر عليه ويتأخر أي ويرفع السعر على غيره. لكن لو أنه شق عليه ذلك أو ربما لا يحسن عرض هذه الأسعار فالأظهر والله عنه لا بأس بذلك، لكن غيره لا يتعرض له بذلك، لا يتعرض له بذلك إلا إذا كان هذا استقر كالعرف وهو معروف بين الجالبين وبين الذين يستقبلون، الذين يستقبلون، وأن تلك الأمور والمعاني التي فيها ضرر على أهل البلد فائتة وليست واقعة. في هذه الحالة إذا دل المعنى فتم الأمر المقصود شرعا حين تفوت مثل هذه الأمور، ولأن في هذا دفعا للضرر عن البائع أو من يعرض سلعته، وكذلك في مصلحة للمشترين أو من يتلقون السلع. قال رحمه الله: باب النهي عن النج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا، وأن يتناجشوا، وهذا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عندهم، وهو أيضا عند الشيخين من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو من طرق عن أبي هريرة من هذان الطريقان. نهى أن يبيع حاضر الباد كما تقدم الإشارة إليه في كلام أهل العلم، وأن يتناجشوا، وأن يتناجشوا، والتناجش فيه أخبار منها هذا الخبر، وسيأتي حديث ابن عمر بعد ذلك. والتناجش من النجش أو النجش، ضبط بهذا وهذا، والنجش أو النجش هو الإثارة، ومنه نجش الطير إذا أثرته، الإثارة للشيء، فهو فالناجش يثير السلعة برفع سعرها. هذا إذا قيل إن التناجش والنجش يراد به رفع ثمن السلعة أو إثارة ثمن السلعة. والقول الثاني أن النجش أعم من هذا، وهو من معانيه المكر والاحتيال، ولهذا روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى في حديث وفي آخره في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا، ذكر حديث، ثم قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، فسماه خيانة وآكل ربا. وأن والنجش والتناجش عند بعض العلم، وتدل عليه أيضا بعض كلام أهل اللغة، يدخل فيه ما هو أوسع من هذا من التعدي والظلم. وعلى هذا يدخل في التناجش كل غش وكل خداع وربا، لأن الربا زيادة، والخداع أيضا فيه زيادة، فيه زيادة، إن كان في باب الأموال كذلك خدعه وأخذ مالا لا يستحقه هذا الظالم، وكذلك أيضا إن كان في باب الحقوق أيضا زاد على الحق الواجب عليه فتعدى الحلال إلى الحرام، فهو زيادة من جهة المعنى، وهذا أوسع. لكن في هذا الباب النهي عن النجش هو النهي عن إثارة السلعة برفع ثمنها. وله صور، الصور المتفق عليها عند أهل العلم هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يأتي إنسان إلى سلعة عرضها البائع وكانت في من يزيد مثلا أو ساوم عليها، وهناك من هو حاضر يسمع، فساوم عليها فطلبها بثمن وهو لا يريد شراءها، لأنه يستطيع ما دام في المجلس يستطيع أن يفسخ العقد. فالسلعة تساوي مثلا 90، فقال 100 أو 120، فيسمعه غيره فيقتدي به. فإذا قال مثلا، إذا كانت في من يزيد فقال من يزيد فيها 90، قال هو 100، سواء كان بلغت الثمن أو لم تبلغ بلغت ثمنها أو لم تبلغ ثمنها، لكن زاد وهو لا يريد الشراء ليغر غيره، فيقول غيره مثلا 110 ويقول 120، حتى ترتفع ارتفاعا يزيد على ثمنها. ومن هذا يجوز. وكذلك أيضا على الصحيح لو زاد فيها وكانت الزيادة لم تبلغ ثمن، لو كانت هذه السلعة، يقول هذه السلعة مثلا قيمتها 100 ويتسام ب80، أنا سوف أرفع فيها، أنا لا أريد الشراء لكن أريد أن أنصح لصاحبها. كيف ينصح؟ يقول أنا سوف أزيد، أقول 90 حتى يزيد غيري فيقول 100، فإن كانت تساوي 120 أقول 110 أو 120 لأبلغ بها الثمن الذي تستحقه. هذا قد يكون في الظاهر أنه لا بأس به، هذا قال به بعض العلماء كالأحناف، قالوا إذا زاد في ثمنها على وجه لا يجاوز ثمنها المعتاد المعروف بنية أن يبلغ الثمن للمشتري ثم لا يجمع ذلك جاز، وقالوا إن هذا من النصيحة، لكن هذا قول ضعيف، والنصيحة لم تنحصر في هذا، لم تنحصر في هذا. ثم هو من قال أن هذا من باب النصيحة؟ لأنها في من يزيد، والسلع في من يزيد مثلا قد تبلغ هذا وقد لا تبلغه، لكن لو فرض أنه علم أن غيره قد يخادعه مثلا، وعلم أنه لا يحسن البيع، هذا لا شك أنه عليه أن ينصح له، لكن ليست المناصحة على وجه النجش، يقول له سلعتك مثل لو كان اشتراها مثلا، لو أنه أراد أن يبيعها 80 وهو مغبون فيها، مغبون فيها، يبين ليقول سلعتك تساوي أو تبلغ 100 دون أن يزيد، فله طريق في النصح في ذلك. وهذا فيه إنكار المنكر لمن أراد أن يخدع هذا البائع، وهذا هو الصواب وقول جمهور العلماء. نهى أن يبيع حاضر العباد وأن يتناجشوا، وأن يتناجشوا، فالتناجش على هذه الصورة محرم، ولأن فيه ظلما للمشترين وأكل للمال بالباطل، سواء كان البائع يعلم أو لا يعلم. فإن كان، وهذه صورة، الصورة الثانية أن يكون البائع يعلم أن هذا ناجش، هذا أقبح وأشد، سواء اتفق، وهذه صورة ثانية، اتفق معه قال سوف أعرض سلعتي وأنا سوف مثلا أقول 100، أن تقول 120، أن لن أقول نصيبك، لكن حتى يسمعك آخر وله رغبة فيها فيقول 120 فأبيع عليه وتكون السلعة لا تساوي 100 مثلا، هذا الناجش آكل ربا خائن. وكذلك الناجش اللي هو البائع، البائع في الحقيقة ناجش، وهذا الذي زاد ناجش، لأن البائع اتفق معه وتعاون معه على هذا الإثم والعدوان، فهما شريكان في هذا المال الحرام ولا يجوز مثل هذا. صورة ثالثة أيضا للنجش أن لا يكون على صفة المزايدة، يأتي المشتري فيقول للبائع كم اشتريت هذه السلعة يكون مثلا على وجه المرابحة، مثلا يقول أنا سوف أربحك، بيع المرابحة، أنا سوف أربحك، فأخبرني، لكن أخبرني بما اشتريت، استأمنه، فيجب عليه أن يصدق، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام، في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. في حديث عقبة بن عامر، لا يحل مسلمين أو قال مؤمن باع بيعا في عيب إلا بينه له، رواه أحمد بن حبان وغيرهما. فيجب البيان، يجب. قال عليه الصلاة والسلام: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، وهذا نوع خيانة، وفيه شراكة من جهة الاجتماع على هذه السلعة، وإن لم تكن شراكة على شراكة في هذا المال أو إيش، لكن هما اجتمعا على هذا البيع، فيجب أن يصدق وأن يجتهد في أن تكون التجارة سالم من هذه الأمور المحرمة، كما ثبت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله من سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إذا كان السماحة مطلوب معنى أنه لا يشدد في البيع لا من جهة البائع، ولا يشدد في الشراء من جهة المشتري، فلا يكثر المماكشة والمكاسرة، بل يكون سمحا، فإذا كانت السماحة مطلوبة فما بالك بالكذب في هذا، هذا ظلم وتعدي، ومن أعظم أسباب محق البركات وزوال الخيرات عن الأموال، وأثرها على الإنسان في مطعمه ومشربه وأموره كلها حين يأكل حراما. فالمقصود أنه إذا استأمنه وجب أن يخبر، فلو قال بكم اشتريتها وكان قد اشتراها بمئة، فقال رأس مالي فيها 120، يكون ناجشا، ناجشا، بل قد يكون هذا أعظم إثم من الناجش، والله أعلم، والله أعلم. وإن لم أرى في هذه المسألة كلاما، لكن فيما يظهر من جهة المعنى، هو لا شك العلماء نصوا على الناجش، لكن هل أيهما أشد إثما، الناجش الذي يزيد في السلعة، أو البائع الذي يخبر بثمن غير ما اشتراه به؟ الذي يظهر والله أعلم أن الذي يخبر بثمن غير ما اشتراه به أشد، لأنه ناجش ثم هو كاذب، جمع مع النجش الكذب والخيانة، بخلاف الناجش، الناجش زاد وهو لا يريد الشراء، هو إن كان كذب في المعنى لكنه لم يكذب مثلا في ثمنها وسعرها، إنما خادع غيره، خادع غيره بأنها تبلغ هذا الثمن. أما هذا كذب ثم في الحقيقة ركن إليه المشتري أو من يريد الشراء، ركن إليه وصدقه، هذا أشد، فهذا نجش من جهة المعنى، وربما كما تقدم يكون أقبح من صورة النجش المشهورة. وأن يتناجشوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه، وهذا من متفق عليه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو في معنى الحديث السابق نهى، والنهي يقتضي التحريم. اختلف العلماء في النجش هل يبطل به البيع، منهم من قال يبطل به البيع لأنه نهى، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، وهذا إحدى الروايتان عن أحمد قول مالك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يفسد بذلك، لا يفسد بذلك، وذلك أن وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، وذلك أن النجش يعود إلى صفة في البيع لا في البيع لا إلى ذات البيع، وأنه يمكن استدراك الزيادة بأن يكون له الخيار في هذا، لأن هناك خيار الغبن، خيار الغبن في صور، منها صورة النجش كما في هذه الصورة، صورة النجش، ومنها غبن المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، ومنها في تلقي الركبان أيضا كما سيأتي إن شاء الله. هذه صور في الخيار، فهذا يمكن استدراكه بالخيار، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار في تلقي الركبان، وهو يلتقي في المعنى معه لأنه اشترى منه بغير السعر الذي تستحق هذه السلعة، وهذا هو الأظهر، وعلى هذا يكون له الخيار في هذا، له الخيار في هذا، وهذا أظهر. وهذا أيضا كما سيأتي في مسألة تلقي الركبان، هذا مثل ما جاء في الحديث قال فسيده بالخيار، سيده بالخيار في رواية عند مسلم كما سيأتي إن شاء الله. فالنبي نهى عن النجش، والنجش أيضا له صور سبق الإشارة إلى هذه الصور، وهناك صور معاصرة أيضا، هناك صور معاصرة يحصل فيها شيء من النجش، وهو في المزادات، في المزادات أحيانا يكون فيه مزاد علني تقيمه بعض الشركات أو بعض أصحاب معارض السيارات، فيقيمون مزادا للسيارات، فمن كان عنده سيارة مثلا فيعرضها للبيع في هذا المكان، ثم يكون حراج عليها فيحضر الناس وها يحصل زيادة. الأصل في أن البيع في من يزيد جائز، هذا لا إشكال فيه، وجاء في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، أخبار صريحة لكن في ثبوتها نظر، أو خبر حديث أنس لما في ذلك الذي جاء يسأل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندك الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما قال عندنا حلس وعندنا كذا، فباع النبي عليه الصلاة والسلام له ثم أمره أن يشتري فأسا الحديث، وفيه أنه قال في باع في من يزيد، وكذلك في جابر في ذلك الذي دبر مملوكه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رده ثم باعه عليه الصلاة والسلام وعرضه على الصحابة، فشت القصة في الصحيحين. فهذا محل اتفاق من حيث الجملة في أنه لا بأس به، وهذا بيع المزايدة، والبيع المزايدة هذا يزيد وهذا يزيد، هذا يزيد. فإذا جاء إنسان مثلا حضر جماعة من الناس إلى هذا المزاد، هذا المزاد، فقد يحضرون على وجه المزايدة لنفع صاحبهم، وتكون هذه السيارة ربما شراكة بينهم، أو تكون هذه السيارات شراكة والناس لا يعلمون، تكون هذه السيارة مملوكة لهؤلاء مثلا، ويحضر الناس ويظنون أنهم ممن يريد الشراء، يريد الشراء، ويتولى عرضها أحدهم وهم لا يعلمون أنهم مشتركون، فيزيد هذا ويزيد هذا وهم ملاك، فيخدعون الناس، هذا من أعظم الظلم، حين يجتمعون ويعرضون السلعة الذي يزيد فيها يكون مالكا أو سمسار يعرف الحال مثلا أو لا يعرف الحال مثلا، لأنهم في مهلة الخيار. هذا منكر عظيم، فهذا من أعظم النجش في كونهم يخدعون غيرهم، الناس يقتدون بهم وربما يكونون مثلا لهم شهرة في هذا الشيء والناس يعرفونه، لكن لا يعرفون أنه أن عندهم شيء من المخادعة والمخاتلة، فيظلمون الناس بعرض هذه السلع المحرمة، وربما تكون لغيرهم ويتواطؤون معهم ويأخذون نسبة فيزيدون. وصاحب السيارة والسمسار مثلا لا يبيع عليهم ليخدعوا غيرهم مثلا. أيضا من صورها ربما تكون عكسها، وهو أن يحضر هؤلاء مثلا إلى سلعة معروضة، فتكون هذه السلعة مثلا هم يريدونها لكن يريدون أن يكسروها، فيتفقون ألا يزيدوا على وجه الضرر، فيحضر من يحضر فيرون السوق ضعيف ولا يرون المنافسة، لأن في الغالب هذه السلع تكون لها رغبة عند المنافسة، لكن حين يبتعد عنها أهل السوق ويكون بمواطة يزهد فيها الناس. النفوس بطبيعتها حين ترى نفور الناس أو انقباضهم عن هذه السلع لا يقبلون عليها، لأن الدعايات لها أثر على النفوس، وإقبال أصحاب الصنف عليه لها أثر عظيم، فإذا رأوا هؤلاء أعرضوا عنها وهم كانوا متواطئين على هذا الشيء فإنها تنكسر هذه السلعة، فصاحبها يريد أن يبيعها بشيء، ففي عند ذلك إذا يأس من ذلك ربما عرضها بأي ثمن، وقد يتقدم واحد منهم مثلا فيشتريها بثمن بخس، هذا أيضا هو وإن كان ضد عكس النجس في المعنى لكنه هو هضم وظلم، فاتفاقهم على مثل هذا لا يجوز. لكن لو فرض، وهي صورة أخرى من الصور، لو فرض مثلا أنها جاءت سلعة من السلع وليس لهم رغبة فيها أو ليس لهم رغبة في هذه السلع فتركوا المزايدة فيها لا على وجه المضارة، هذا لا بأس به لا بأس به. أو كانت هذه السيارة أو هذا الجهاز لا يصلح لهم لأنهم يشترون صنفا معينا أو موديلا معينا، هذا لا يضر، إنما الذي يضر هو كونهم يتواطؤون على وجه يحصل به الإضرار بسلع معينة لباعة معينين، أو يتواطؤون على رفع سلع لهم أو لشركاء لهم أو لمن ينتفعون من ورائهم بكونهم سماسرة مثلا، وهذا كله من باب حماية وصيانة الأموال وصيانة النفوس، وهذه فائدة عظيمة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، النجش يثير السلع ويرفعها، وكذلك يثير النفوس لأنه يفسد القلوب وتحصل البغضاء والعداوة بين أصحاب السلع، لأن إذا علم أن سلعته مثلا حصل فيها نجش، إذا علم مثلا أن سلعته مثلا أعرضوا عنها وأحجموا على سبيل التواطؤ صار ضرر عليه. وكم حصل لأناس مثلا من أصحاب، خصوصا من أصحاب المعارض السيارات، أنه جاء وعرض سيارته فبيعت مثلا بمبلغ من المال ثم وفق له أن يأتي ويرى هذه معارض السيارات أو السيارات، فوجد سيارة التي باعها بأمس بالأمس باعها مثلا ب30 وجدها تعرض ب40، سيارة مستعملة، هذه الزيادة كثيرة، يبين أنه ظلم فيها، أو 50، وهذا واقع. وهذه الصور تأتي في بعض المسائل المتعلقة بتلقي الركبان، فهذه من صور النجش. أيضا من الصور النجش المعاصرة ما يقع في الأوراق التجارية مثل السندات والأسهم وغيرها، وهذه لها صور يعرفها أهل الصنف، فلو عرضت أسهم مثلا أو سندات من قبل بنك أو شركة مثلا لبيعها وعرضها على السوق، فاشتريت وساهم الناس في هذه الأسهم، وهذه يعني المقصود أنها تمثل عروض، يعني المقصود الأشياء التي سالم من الربا، فكل اشترى ما تيسر من هذه الأسهم يطلب ارتفاع سعرها، فقد يدخل في هذه الأسهم أناس لهم قوة ولديهم أموال، فربما يغرقون إذا ارتفعت الأسعار فيغرقون السوق بالأسهم حتى تنزل هذه الأسهم، فإذا رأى أصحاب الأسهم النزول وخشوا من الخسارة بادروا إلى بيعها حين تنزل أقيامها، إذا رأوها نزلت أقيامها ونزلت ونزلت فيبادرون ببيعها مباشرة، فيعمد أصحاب الأموال هؤلاء الذي لهم نفوذ وقوة إلى شرائها بثمن بخس، ثم يحجزون، ثم يعملون دعايات، وربما يفتعلون بعض الإشاعات التي توهم ارتفاع الأسهم فترتفع في الحقيقة لكنه ارتفاع وهمي، فيقبل هؤلاء الذين خسروا للشراء لعلهم أن يجبروا بعض النقص أو بعض الخسارة التي أصابتهم، فيشترونها بثمن مرتفع، وكان هؤلاء الناجشون في الحقيقة الذين أغرقوا السوق، فحصل نجش من جهة النقص إثارة وزوب إثارة زوبة حتى يخشى الناس على أسهمهم فنزلت، ثم بعد ذلك يعملون دعايات وإشاعات وهمية يحصل بها نجش وارتفاع للأسعار، فعند ذلك يشترون رجاء أن يسدوا ويجبروا خسارتهم، فإذا اشتروا يكون شراءهم من هؤلاء أصحاب الأموال الذين اشتروها بثمن بخس منهم، فهم اشتروا أسهم بثمن بخس وباعوها عليهم بثمن مرتفع، وكل هذا وإن لم يكن على صورة النجش المعتادة أو كما يقال التقليدية التي اعتاد عليها الناس في بيع من يزيد أو في الحراج أو تحت الميكروفون ونحو ذلك، يعني تحت المكبر في السيارات ونحو ذلك، لكنه صورته ظاهرة في البيع، في بيع الأسهم وما أشبه ذلك مما يرتفع وينخفض. وكم أصابت أناس من كوارث ومصائب في هذا الباب، كل هذا من الظلم والتعدي، والعجب أن هؤلاء كيف يطيب له هذا مع أنه في الحقيقة يعود بالنكد عليهم، ولا يهنؤون أبدا، لا يهنؤون بهذا المال، بل يكون من أعظم النكد عليهم وتنزع بركته في أحواله كلها إن لم يتوبوا ويردوا ما أخذوه ظلما من هؤلاء المساهمين. ومن المسائل أيضا المتعلقة بباب المزايدات، لكنها تختلف أحكام المناقصات، لكن المناقصات تكون من جهة المشتري، والنجش يكون من جهة البائع. البائع هو الذي ربما يكون النجش عليه، هو يعرض سلعته فيكون الناجش ينجش في هذه السلعة التي تباع. أما المناقصات في الغالب تكون في باب الشراء أو الإيجار ونحو ذلك، مثل ما تطلب مثلا بعض الشركات مثلا يعني يكون عندها أعمال ونحو ذلك مشاريع، وتريد شركات وجهات تؤمن لها أو تعمل لها هذا المشروع، فيعملون مناقصة، فهم الذين يطلبون أصحاب العمل، يطلب ويعرضون حاجتهم هذه المناقصة بشروط. فيحضر مثلا من يريد الدخول في هذه المناقصة إلى هؤلاء الذين يطلبون، من جهة قد تكون جهة حكومية وقد تكون من القطاع الخاص، فيجتمعون ويكون مندوبون لهؤلاء أصحاب يعني سواء كان شركات بناء أو نحو ذلك من سائر ما يحتاج إليه في المشاريع. فيحضر المندوبون، يحضر المندوبون، فعند ذلك يكون صاحب العمل يطلب العروض، والعروض على سبيل المناقصة، من يطلب ثمنا أنقص على الشروط المعروفة بينهم وأن يكون أهل لهذا الشيء فإن ترسى عليه، ترسى عليه. هذا في الحقيقة عكس النجش، عكس النجش. هل يسمى نجشا بمعنى أن هذا من يريد أن يتفق مع صاحب المشروع هل يجوز له إذا مثلا عرض، هو علم مثلا أن فلان عرض ب1000، هو عرض ب900 وآخر عرض ب800 بالشروط المتفق عليها، فصاحب المشروع من يريد بناء هذا المشروع لا شك بيأخذ بالسعر الأنقص، لأنه لا يدخل في باب المناجشة من أي وجه ولو كان على سبيل النقص، لأنه في الحقيقة هذا من نفس المشتري، هو الذي يطلب، هو الذي يطلب ذلك، وهو مشتري أو يريد أن يتفق ليس بائعا، ثم هذا ضروري له، ثم لم يتم في الحقيقة اتفاق حتى الآن، حتى الآن، فيقال مثلا يعني إنه من باب السوم على السوم، وإنما هذا أمر لا تتم مصلحته إلا به، إلا به، ثم هو الذي يطلب ذلك، بخلاف السوم على السوم والبيع على البيع، فمعناه حكمة تختلف عن هذا تماما، لأن نفس صاحب السلعة مثل ما في بيع من يزيد، يعني من يزيد هذا يقول ب100، آخر يقول 110 120، مارست على شيء فلا بأس بالزيادة. كذلك أيضا هذا هو يطلب من يكون أنقص فلا بأس بذلك، قد صدرت فيه فتوى من الجهات الشرعية في هذه البلاد، يعني بل من عدة جهات أيضا، وأنه لا بأس به. قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان. الركبان جمع راكب، والركبان الذين يأتون على الإبل أو غيرها من الدواب، لكن ليس الركبان قيدا في هذا الباب، إنما هو خرج على الغالب. فلو أنه تلقى مشاة فلا بأس، تلقى راكبا واحد أنه لو تلقى مثلا مشاة دخل في النهي، لو تلقى راكبا واحدا دخل في النهي، ولا يشترى أن يكونوا جماعة. لكن في الغالب أنهم يقدمون مثلا، قد يقدمون جماعة وقد يقدم واحد خلف واحد أو جماعة بعد جماعة. المقصود أنهم يعرضون سلعهم وقدموا إلى هذه البلاد. عن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. وهو من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة أيضا، وتقدم حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان، مع أن المصنف رحمه الله قال باب النهي عن تلقي الركبان، مع أن الحديث ليس فيه الركبان، تلقي البيوع. حديث أبي هريرة بعده أن يتلقى الجلب، أن يتلقى الجلب. وفي حديث ابن عباس الذي قبله في باب النهي عن بيع حاضر لبال، لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. لكن لأن هذين الحديثين فيهما النهي عن تلقي البيوع ذكره وحده، ولم يذكر معه النهي عن بيع الحاضر لباد. حديث ابن عباس فيه ذكر الركبان، وهنا عن تلقي البيوع. هذا يبين كما قال العلماء أن هذا خرج مخرج الغالب من جهة تلقي الركبان، لأن الذين يقدمون في الغالب يقدمون على ركائب إبل أو غير إبل مثلا. ولهذا جاء مطلقا في حديث ابن مسعود نهى عن تلقي البيوع، تلقي سواء كان راكب ماشي. وكذلك في حديث هريرة أن يتلقى الجلب، أن يتلقى الجلب. قوله عن تلقي البيوع، هذا الحديث يلتقي مع حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي. واختلف العلماء هل النهي عن تلقي الركبان وتلقي البيوع في المعنى مثل النهي عن بيع الحاضر للبادي. كثير من أهل العلم قالوا إن نهي بيع الحاضر للبادي، نهي بيع الحاضر لأنه حين نهى أن يبيع حاضر لباد، يبيع حاضر لباد، أن هذا فيه إضرار بأهل السوق، لأنه ينفرد بالبيع له إضرار ونفع للبائع، نفع للبادي صاحب السلعة، وفيه إضرار بأهل البلد، لأنه حين يبيع الحاضر للبادي فإن النفع يكون للبادي أو القادم الغريب مثلا إلى البلد، لأنه يعرضها وربما يؤخرها ويطلب ثمنا أعلى من الثمن الذي يعرضه البادي. فلهذا كان النفع للبادي والضرر على أهل السوق، بخلاف ما لو ترك يبيع فإنه يكون لجميع أهل السوق فينتفعون جميعا. أما إذا عرضها على السمسار فإنه يفوتهم ما كان يحصل لهم لو باع البادي، لأن البادي يبيع بما تيسر ولا يشدد، فيبيع سلعته ويمشي. أما النهي عن بيع عن تلقي الركبان فقالوا إن الضرر على الركبان، الضرر على الركبان وليس على أهل السوق، لأنه إذا تلقاهم اشترى منهم برخص، فكان الضرر عليهم، كان الضرر عليهم. فلهذا قالوا اختلف المعنيان، هذا فيه ضرر يتعلق بالركبان، أما بيع الحمادي ففيه نفع للبادي وضرر على أهل السوق، أما هذا ففيه ضرر للركبان، بمعنى أنه اشترى منهم برخص. لكن في الحقيقة أن هذا الضرر الذي يعود على الركبان يعود ضرره على أهل السوق، لأنه حين يتلقى الركبان، حين يتلقى الركبان، فالركبان يبيعون برخص، وما باع لهم هو تلقاهم فاشترى منهم برخص وبثمن زهيد، وربما يعني أنهم حين يتلقاهم خارج البلد مثلا أو داخل البلد قبل أن يصلوا للسوق يرون أن الأمر أيسر في حقهم فيسلمون من دخول السوق، وأنهم يبيعون السلعة قبل أن يذهبوا إلى السوق فيكون عليهم مشقة، فربما بادروا بيعها بأي شيء. فهو إذا أخذ السلعة احتاجها وحده، أو إذا أخذ هؤلاء المتلقون السلع احتاجوها وظفروا بها وحدهم ثم باعوها على أهل السوق بثمن مرتفع، فآل الأمر إلى الضرر على أهل السوق. في الحقيقة أن الحديثين يلتقيان في معنى واحد، في معنى واحد، وإن كان في أحدهما يكون نفعا للبائع في حق البادي وفي المتلقي أو المتلقى ضرر في حقه، ضرر في حقه لكونه يأخذه بثمن بخس ثم يبيعه هو لأنه احتاج السلعة وملكها، يبيع على السوق وربما خزنها وربما انتظر بها حتى تقل ويرتفع السعر، فيكون ضرر على أهل السوق وضرر أيضا على المستهلكين، أيضا يكون ضرر، ربما يكون ضرر أشد، وهذا هو الأصح. وعلى هذا لا اختلاف بينهما في المعنى، وهذا من عظيم حكم هذه الشريعة في هذا الباب. ولهذا ترى هذه ترى هذه البياعات المحرمة التي تنتهك ولا تلتزم الأحكام الشرعية على هذا الوجه تسبب أضرارا كارثية واقتصادية اليوم، كله بسبب عدم التزام هذه البيعات، مثل ما تقدم مثلا في قضية الأسهم وبيع الأسهم ونحو ذلك، وكذلك في قضية المزادات ونحو ذلك. وهذا أيضا يكثر أيضا اليوم حين اتسع البيع عن طريق مثلا الوسائط الاجتماعية، مثلا عن طريق المنصات وعن طريق المتاجر الإلكترونية والمكاتب، مكاتب تجاري وسائط التي تكون بين التجار، تجار الجملة وتجار التجزئة أو السماس نحو ذلك، فيكون عدم التزام بأدلة الشرع فيحصل مفاسد عظيمة، يحصل مفاسد عظيمة في ذلك، وأكل المال بالباطل واحتكار للسلع وارتفاع لأثمانها، كل ذلك يتحمله المستهلك. تقدم الإشارة إلى أن الشارع ألغى هذه الوسائط، ألغى هذه الوسائط حتى تصل السلع إلى المستهلكين مباشرة. فتلقي الركبان هو من هذا الباب، وله صور كثيرة، له صور كثيرة، واختلف في مسائل، اختلف في مسائل، وهناك مسائل قد معاصر قد تدخل، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس آت إن شاء الله. لكن من ما ذكر في هذا أن التلقي هل يكون خارج البلد أو داخل البلد؟ واليوم يأتي مثلا من يبيع السلع، مثلا إنسان عنده سلع يريد أن يبيعها، خضار فواكه، يدخل بسيارة مثلا، ربما يكون أصحاب الخضار والفواكه مثلا في بعض كثير مثلا في بعض القرى أو الهجر أو القرى أو المدن، يأتون مثلا إلى بلد كبير مثل يأتون إلى الرياض مثلا بلاد أخرى، يحملون هذه الأطعمة أو يحملون هذه الفواكه أو هذه الخضروات، أو مثلا يأتي إنسان يعرض سيارات أو يأتي إنسان يعرض أجهزة مثلا من بلد آخر ويدخل إلى البلد. فهذه فيها تفصيل يحتاج إلى نظر، لكن إن كان هناك سوق معتاد ومعروف لبيع هذه الأشياء، لبيع هذه الأشياء، مثل إنسان قدم بسيارة لأجل أن يبيعها في المعارض أو يبيعها في الحراج، إنسان قدم بسيارته لأجل أن يبيع مع خضار ومع فواكه قاصد إلى سوق الخضار، هل يجوز تلقيه قبل أن يدخل؟ اختلف العلماء في حد التلقي، ذهب مالك وجماعة قالوا إن حد التلقي أن يكون يتلقاه خارج البلد، اختلف ميل أو ميلين، لكنهم قالوا إن خرج من البلد مثل إنسان خرج من الرياض وتلقى أصحاب السيارات الذين سواء وجدهم في الطريق أو وجدهم في أمكنة مثلا يعني عرض لهم فاشترى منهم قبل أن يدخلوا البلد، قبل يدخل البلد، فإذا كان في الطريق هذا من التلقي بلا إشكال ولا يجوز، لكن لو ذهب هو خرج من الرياض إليهم في بلادهم، إنسان يقول أنا أخرج بسيارتي وأذهب إلى أصحاب الخضار إلى القرى إلى مدينة أخرى عندهم، مثل بعض الناس مثل يخرج من الرياض ويشتري مثلا من القصيم أو غيره يشتري تمور، لا يظهر أنه تلقي لأنه قصد أو ذهب إليهم في أماكنهم واشترى منهم تمور ثم جاء بها ليس من التلقي، لكن لو أن صاحب التمور مثلا مزرعة التمور في بلد خارج الرياض أو أي مدينة فجاء داخل إلى هذه المدينة فلا يتلقى ما دام أنه يقصد إلى سوق المعتاد البيع، لكن إذا عرف مثلا إذا كان من عائلة الناس وجرى العرف أن صاحب السيارة لا يقصد إلى السوق، لا يقصد إلى السوق، يأتي ويدخل البلد وأول مكان يتيسر له عند جامع مثلا يقف يبيع مثلا، لا يقصد إلى السوق ولا يقصد إلى ناس معينين بل يقصد البيع، فوافقه إنسان في الطريق، إنسان مع حبحب فرأى واشترى منه في الطريق، هو لم يقصد مكانا معينا، بل ربما لو أنه اشترى منه في هذا المكان وقف بسيارة جعل يبيع، ربما يقصد إلى المسجد أو الجامع بعد صلاة الجمعة مثلا، لكن ليس هذا مكان خاص، هو يكون في هذا الجامع ويكون في هذا الطريق فلا يظهر أنهم باب التلقي. إذا خرج مثلا إذا كان هناك سوق، هذه أيضا ربما تكون مسألة من المسائل في هذا الباب، لو أنه كان هناك مثل ما يكون سوق خضار أو فواكه فقدم بسيارته من بلد خارج الرياض وهو قاصد إلى هذا المكان، هل يجوز تلقيه والشراء منه قبل أن يصل إلى السوق بعدما دخل؟ ذهب كثير من العلم ومنهم ربما ظاهر كلام بعض العلم أنه قول الجمهور إنه يجوز أن يشتري منه إذا دخل البلد ولو لم يصل إلى السوق، وقالوا إن العلة في النهي هو الجهل بالسعر، لكن حين يدخل البلد في الغالب يعرف السعر، والقول الثاني أنه لا ينتهي التلقي حتى يصل إلى السوق، وهذا هو الصحيح، هو الصحيح، ولدل عليه حديث ابن عمر الصحيحين وأنهم كانوا نهوا أن يتلقوا، أن يعني جاء فيه أنهم يتلقونهم في أعلى السوق، وبوب عليه البخاري باب منتهى التلقي وأن منتهى التلقي في أعلى السوق، إنه يجوز أن يتلقى لو قدم ووصل إلى السوق وفي أعلاه ولو لم يصل إلى وسط السوق لكنه من السوق، ربما وقف في طرف السوق فباع، فيجوز أن يشتري منه لأنه إذا دخل السوق الأمر سهل يستطيع أن يعرف ويرى الناس يبيعون. فهذا هو الصحيح، أنه لا ينتهي التلقي حتى يدخل إلى السوق، ما دام أنه قاصد إلى سوق، إلى هذا المكان، إلى هذا المكان، فلا بد من أن ينتهي إليه. هو الذي نص، وهو ظاهر ترجمة البخاري، وهو ظاهر حديث ابن عمر في منتهى التلقي. هذا مثل ما تقدم هو الواجب، هو الواجب. استثني كما تقدم على ما ظهر إذا كان السوق البلد متسع والناس يبيعون، أصحاب المحل صاحب السلع يبيع في أي مكان، مثل أحيانا كثير من الناس يدخل إلى، يأتي إلى الرياض مثلا مع أجهزة، لا يقصد إلى مكان معين، ربما تكون سلع من كل نوع ولا يقصد، وهذا يقع أحيانا، فيقف في مكان معين، ربما في ساحة مكان معين، لأنه ربما هذه السلع ليس لها سوق خاص، جمعت بأنواع كثيرة منها المستعمل ومنها الجديد، هذا ما قصد إلى سوق معين، فلا بأس من الشراء منه، لأن العلة إذا عقلت لا بأس من تخصيص النص، إنما التخصيص الذي يعود على النص بالإبطال هو الذي لا يجوز، أما تخصيص العلة الذي يعود على النص بالتعميم لا بأس به، لأن هذا في الحقيقة نوع من العلل التي تعمم النص لا تخصصه، لأنه أدرك العلة فيه، وأن النهي عنه هو دفع الضرر والغرر عن البائع وعن المشترين، وهذا فيه مصلحة له، لأنه إذا لم يبع في هذا ونهي عن البيع أو نهي عن الشراء منه تضرر هو، وأيضا تضرر الناس، ربما لا يتيسر لهم أن يقصدوه في مكان آخر، إنما إذا كان هناك سوق خاص في هذه الحالة لا يتلقى حتى يصل إلى السوق الخاص. ومن ذلك مثلا معارض السيارات أو الحراج، أو الحراج، إنسان جاء بسيارته يريد بيعها، بيعها وقدم، فربما يقصد إليه كثير من السماسرة قبل أن يصل إلى محل البيع، فيغررون به، ربما يزهدون في سلعته وأنها كذا وكذا، فيبيعها بأي شيء، ثم قد يراها بعد ذلك بيعت بضعفي أو بضعف ثمنه الذي باعها به، هذا أيضا من التلقي المحرم. قد يكون التلقي لكونه قادم من خارج البلد، وقد لا يكون قادم من خارج، وقد يكون من نفس البلد، مثل ما يقع في كثير من البياعات، يعني يأتي إنسان بسيارته في نفس البلد ويذهب بسيارته إلى الحراج أو إلى المعرض، هو محل البيع، فيعمد إليه جماعة، فقبل أن يصل، قبل أن يعرف قيام السلع، فيخادعونه فيشترون منه، هذا وإن لم يكن على صورة التلقي، لأنه لم يقدم من خارج البلد، لكنه في الحقيقة غش وتعدي وظلم، وهذا لا يجوز، لأن ويؤخذ من معنى التلقي وأدلته في النهي عن الغش والخداع، لأن الناجش كما قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه آكل ربا خائن، فيشمل هذه الصور حتى ولو لم يكن قدم من خارج البلد، وهذا من توسيع المعنى، لا بأس أن يستنبط من المعنى ما يوسعه، فيدخل في باب النجش، فيدخل في باب النجش لأنه ظلم، ولهذا يدخل في النجش بيع الركبان على تلقي الركبان، إذا وسعنا مسألة النجش كما أشار إليه ابن رجب وجماعة من العلم، قالوا إنه يدخل في جميع أنواع البيعات المحرمة من الغرر والجهالة ونحو ذلك، فهذا توسيع للمعنى وما دام أنه دلت الأدلة على تحريمه فلا بأس من إدخال هذه الصورة فيه. فهذا مثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز كما تقدم. وهذه الصور وهو صور البيع أو تلقي أصحاب السلع سواء كان من السماسرة أو كان ممن يريد الشراء، سواء كان من السماسرة أو ممن يريد الشراء. لكن لو كان السوق متسع ويباع في هذا المكان في هذا المكان وضع سيارته في هذا المكان، هذا لا بأس به لأنه ليس فيه تعدي ولا ظلم، إنما المنهي عنه هو أن يستقبلونه قبل أن يصل إلى المكان الذي يعرف به سعر السيارة وأثمان السيارات، وربما كذبوا عليه في ثمنها. حديث أبي هريرة أيضا فيه شيء من هذا المعنى، ولعل وفيه أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقى الجلب، ولعل فيه بعض المسائل التي تحتاج أيضا إلى نظر، ويكون بحثها في درس آت إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.